طيب استعمال الذهب والأنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، كان يستخدمها في وضع الكحول فيها، تكون عنده علبة صغيرة يضع فيها الكحول، يعني ما هو الكحول، نعم الكحل، الكحل يضع فيها الكحل، وكذلك الطيب يضع فيها طيب أو ما أشبه ذلك، هل هذا يجوز؟ أم لا؟ من عنده جوار؟ أم عندك؟ يعني كما نهي عن الأكل والشرب ينهى عن ذلك، نعم لا يجوز، يجوز ما الدليل؟ يعني جاء النهي في الأكل والشرب فيبقى غيره على الجوار غيره؟ نعم، لكن نفس التعريف يذكر في الكحل لهم في الدنيا ونحن لا نفعل، وهذا استعمال أيضا، هذا يعتبر أيضا استعمال. نعم، حديث أم سلمة في البخاري أنها أخرجت جلجلا من فضة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذت شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وضعته في هذا الجلجل من فضة، ولو كان محرما ما فعل ذلك أم سلمة، وهي التي روت الحديث الذي يشرب في نار فضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فدل على جواز الاستعمال في غير الأكل والشرب، وعلى هذا ما يوافقون في الوضوء، يعني هم الحقون الاستعمال، فسيأتي معنا إن شاء الله. ذكرنا تنبيها في حديث أم سلمة جاء في بعض الروايات في إناء الفضة أو الذهب، زيادة أو الذهب شاذة بعض الروايات في مسلم، واستعمال الذهب والفضة لما فهم الجمهور أن المراد مجرد الاستعمال ألحقوا بذلك جميع أنواع الاستعمال التطيب والتكحل وغيره، ونقل الإجماع على تحريم الاستعمال ولا يصح الإجماع، فقد خالف الظاهرية في ذلك، وتبعهم على ذلك الصنعاني والشوكاني. قال الصنعاني رحمه الله في السبل: والحق ما ذهب إليه القائل بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيهما، إذ هو ثابت بالنص ودعوى الإجماع غير صحيحة، وهذا من شؤم تبديل اللفظ النبوي بغيره، فإنه ورد بتحريم الأكل والشرب فقط فعدلوا عن عبارته للاستعمال وهجروا العبارة النبوية، العبارة النبوية ماذا؟ الأكل والشرب، فقالوا هم لا يجوز استعمال، وهجروا العبارة النبوية وجاءوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم، وقال الشوكاني رحمه الله في النهي: ولا شك أن أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل والشرب، وأما سائر الاستعمالات فلا، والقياس على الأكل والشرب قياس مع الفارق، وأما حكاية النووي الإجماع على تحريم الاستعمال فلا تتم مع مخالفة داود والشافعي وبعض أصحابه، يعني الشافعي في القديم مع بعض أصحابه، والحاصل أن الأصل الحل، فلا تثبت الحرمة إلا بدليل يسلمه الخصم، ولا دليل في المقام بهذه الصفة، فالوقوف على ذلك الأصل المعترض بالبراءة الأصلية هو وظيفة المنصف الذي لم يخبط بصوت هيبة الجمهور، لما يبالي من خالف، من خالف من خالف، العبرة بالدليل، والذي يأخذ بالأدلة الشرعية ما يبالي من خالف من خالف، هذا هو الذي ينبغي على طالب العلم أن يكون منقادا للدليل، حيث ظهر له الدليل أخذ به، وإن رجع عن قوله، فليس بعيب أن يرجع عن قوله إذا رأى الدليل، وقد كان الإمام أحمد ربما له في المسألة عدة رواية يظهر له القول ثم يرجع، قد قال بعضهم نحن بشر نقول اليوم قولا ونرجع عنه في الغد. قال: وهو وظيفة المنصف الذي لم يخبط بصوت هيبة الجمهور، ألا سيما وقد أيد هذا الأصل الحديث: ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا، أخرج أحمد أبو داود، وشهد له ما سلف أنه من سلمة جاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري. أما حديث عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا وذكرناه، وعند أحمد أبو داود فيه أسيد بن أبي أسيد البراد ضعيف، وكذلك الشيخ العثيمين أيضا رجح جواز الاستعمال في غير الأكل والشرب في الشرح الممتع، قال: الصحيح أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام، فذكر إلى آخر كلامه.